حكاية المشرقي لأبي المنصور. إيلاف. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي عن أبيه عن جده قال: كان جل سكان بلدنا يعتاشون إما من التجارة وإما من الزراعة، وقد كان فيهم بالطبع الحرفي والراعي والطبيب والحلاق، ولكنهم كانوا قلة لا تذكر بجانب هاتيك المهنتين. وعلى الرغم من وفرة الماء وخصوبة الأرض بالإضافة إلى وقوع البلد على خط قوافل التجار، إلا أن ضرائب الوالي ومكوسه لم تكن تترك للناس كثير ربح يثلج صدورهم ويطمئن أفئدتهم ويسكن مخاوفهم. وكان عندنا رجل مجنون مسكين محزون، ذهب الزمان بعقله فلم يعد له رباط، وحل لسانه فلم تعد تسكته السياط، حتى أصبح الناس يتحاشونه خشية أن يلحقهم من كلماته غضب السلطان عبر وشاية الخوان. وقد بلغني أنه جن لشدة ما ذاق من العذاب من نار الجلادين ونهش الكلاب، وأنه إنما عذب لأنه صدق وبالحق نطق، ولم ينحن للتهديد والوعيد وسلاسل الحديد حتى أصابه ما أصابه، فأصبح الفضاء الواسع منزله والخبز اليابس مأكله، وصار في الطرقات يسير يهذي بالكثير وباليسير في التافه والخطير. وكانت أحيانا تتفجر من مستنقعات ترهاته عيون حكمته ونهفاته، فكان الناس يستلطفونه ويحبونه، ومع ذلك يخشون قربه ويتحاشونه. وذات صباح استيقظ القوم على بلبلة كبيرة وفاجعة مريرة، إذ انقطع سقي الماء عن الأراضي، واستفسروا فإذا هي وفاة العم راضي الذي كان يحول الماء من بستان إلى بستان في الوقت اللازم والآن دون زيادة أو نقصان ولا ظلم ولا عدوان. وكان ينظف الجداول ويحفظ المخارج والمداخل، ويعرف كل فلاح ومزارع والأرض والمرابع. وكان بهذا العمل قائما بمفرده منذ الصغر، ولم يتخذ معاونا أو خادما عند الكبر. فمن ذا يسد مسده من الأهالي ويعوض هذا الفقيد الغالي، غير أن الوالي تدخل في خضم الأزمة وقدم الحلول اللازمة الحازمة، وعين على الماء فتى من الحاشية لا يفقه لا في الزرع ولا في الماشية، فكان يحضر يوما ويغيب اثنين، ويعامل الناس بالوعود والمين. وكان طيشه أكثر من رشاده، وهناته أكثر من حسناته، فمرة يغرق أرض فلان بالماء فيتلف المحصول، ومرة ينسى أرض جاره فتيبس فيها الفروع والأصول، وحينا يجده الناس قرب الساقية ينام كالخامل الكسول، ويطلبونه أحيانا فيختفي ويتعذر إليه الوصول. هذا وقد كان العم راضي رحمه الله يتقصى أخبار القوافل العابرة والآتية، فينقل أخبارها للتجار ليتحينوا الفرصة المواتية، إذ كان يراها من التل البادي فيسأل عنها الرائح والغادي، ويعرف ما فيها من البضائع ومن تهم من أهل الصنائع. أما الشاب المحظوظ فلا ملاحظ ولا ملحوظ، يكلف بيت المال الشيء الكثير، ولم نر منه إلا الضرر الكبير، وكلما اشتكاه إلى السلطان أحد كلفه مولانا بالعمل معه سخرة وأورثه السوء والنكد. أما صاحبنا المجنون فقد ركب في الحارات العرجون، والناس قوله تسمع وتسكت كمن في الصلاة يخشع، وهو يضحك ويبكي ويردد ويحكي: يا راضي إنا ظلمناك، بخسنا حقك وما شكرناك، كنت تحمل الخير للناس محسنهم ومعدوم الإحساس، ظننا عملك حقيرا وكان أجرك يسيرا، فإذا بك ثغرة عظيمة كنت تسد، وأفضالك علينا تربو ولا تعد، لكننا ألفنا النعم واعتدناها، وما شكرناها وما حفظناها حتى ضيعها المضيعون، وإنا يا راضي لنحن الآثمون. كم مثلك بيننا ولا نشعر، ولا نقدر ولا نشكر، وكم لله من نعم جليلة عظيمة، وأفضال جمة قديمة، نعيشها دون تفكر، ولا نظر ولا تدبر، ثم ترانا نجحد ونكفر. ويل للناس من شر الناس، ويل للناس من شر الناس، ويل من الفقر والجوع، ويل من الجبن والخنوع، ويل من كفر النعم وسوء النقم، ويل من حقر المعروف ومن عذاب غير مصروف. يا ويح قريش لإيلاف قريش، يا ويح قريش لإيلاف قريش. قال علام في ختام الكلام: هذه حال أقوام كثر على مر الأزمنة والعصر، ولو أنهم أعاروا السمع مجنونهم لما كان طال في الشقاء مكوثهم.